عن حالتها التي كانت عليها في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أعمل فيها إلا بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك. قال طبعا إيه الحديث، يعني إلى إيه؟ إلى ولا أعمل فيها إلا بما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يقول: فأبى أبو بكر رضي الله عنه أن يدفع إلى فاطمة رضي الله عنها شيئا، فوجدت فاطمة على أبي بكر في ذلك، وجدت يعني غضبت يعني أو أخذت يعني في خاطرها على أبي بكر رضي الله عنه في ذلك. قال: فهجرته فلم تكلمه حتى توفيت، وعاشت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم 6 أشهر، فلما توفيت دفنها زوجها علي بن أبي طالب رضي الله عنه ليلا، ولم يؤذن بها أبا بكر وصلى عليها، ولم يؤذن بها يعني ولم يعلن بها أبا بكر رضي الله عنه وصلى عليها. طبعا هنا يعني ما هو يعني توضيح هذا الخبر وما الصحيح في قصة فدك؟ فدك يعني كما عرفنا يعني كانت قرية صغيرة من قرى خيبر، كانت قرية صغيرة من قرى خيبر، وقد صالح النبي صلى الله عليه وسلم اليهود عليها على أنهم يزرعونها ويعطون نصف غلتها للنبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم صالح اليهود عليها لما ذهب إليهم وحاصرهم في بلادهم، صالحهم النبي صلى الله عليه وسلم على أن يزرعوها ويعطوا نصف غلتها للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن المسلمين يقرونهم فيها ما شاءوا، يقرونهم يعني يبقونهم فيها، يعملون فيها ما شاءوا. فنصف غلة فدك يعني كانت لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فبعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ منها وينفق منها عليه الصلاة والسلام على نفسه وأولاده وآل بيته، ويتصدق منها عليه الصلاة والسلام في حياته عليه الصلاة والسلام. فلما توفي صلى الله عليه وسلم جاءت فاطمة رضي الله عنها وكأنها لم تكن تعلم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء لا نورث، أو لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركه الأنبياء يكون صدقة والأنبياء لا يورثون. طيب كيف نوفق بين هذا وبين قوله تعالى: وورث سليمان داود؟ الجواب هنا وبرضه مثل قوله تعالى: يرثني ويرث من آل يعقوب، فهذا زكريا عليه السلام عندما دعا الله بغلام قال يرثني ويرث من آل يعقوب. فهنا الجواب ان الميراث هنا هو ميراث العلم والنبوة والخير، وانه يرثه في القيام بأمر الدعوة الى الله سبحانه وتعالى، وليس المقصود هنا ميراث المال، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال عليه الصلاة والسلام: إن العلماء ورثة الأنبياء، وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما ولكن ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. هذا ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالأنبياء إنما ورثوا العلم، فهذا هو ميراث الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم. ففاطمة رضي الله عنها ظنت يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يورث كما يعني يرث الأولاد أباهم، فجاءت إلى أبي بكر رضي الله عنه وتسأله ميراثها من رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساس أنه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث، فأخبرها النبي عليه الصلاة والسلام بالحديث، فرجعت فاطمة رضي الله عنها وأرضاها، ما اعترضت على الصديق رضي الله عنه، وإنما يعني أخبرها رضي الله عنه بالحديث، وفي نفس الوقت أخبرها أيضا أبو بكر رضي الله عنه أنه سيتولى يعني آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وينفق عليهم من بيت المال كما كان ينفق عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فريع هذه الأراضي سيكون لبيت المال وينفق منه على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفته خليفة المسلمين، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق عليهم، وأنه يعني لن يحوجهم إلى شيء من النفقة، وسيسد حاجتهم وينفق عليهم كما كان ينفق رسول الله عليه الصلاة والسلام. طيب، فاطمة رضي الله عنها لم تكن الوارثة الوحيدة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني القضية أيضا إيه، ليست الشيعة أيضا يصورونها أنها يعني كأنها مشكلة شخصية بين أبي بكر وفاطمة رضي الله عنهما وأرضاهم، لكن الأمر كان يتعلق بميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفاطمة رضي الله عنها كانت بنتا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فلها يعني حصتها من الميراث. وفي نفس الوقت النبي صلى الله عليه وسلم كان له أزواج، أزواج النبي عليه الصلاة والسلام كنا على قيد الحياة، وله عم وهو العباس رضي الله عنه وأرضاه. فكان هذا الحكم يعني ليس خاصا بفاطمة رضي الله عنها، وإنما يدخل فيه أمهات المؤمنين، ويدخل فيه العباس رضي الله عنه وأرضاه الذين كان لهم يعني حق في الميراث، لو كان للنبي صلى الله عليه وسلم ميراث، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا يورث، وأبو بكر رضي الله عنه جعل المال يعني صدقة، وجعل ينفق منه على أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وعلى قرابته وعلى فاطمة رضي الله عنها وأرضاه. طيب، بعد ذلك يعني أيضا نقول يعني إن فاطمة رضي الله عنها توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر، توفيت بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم بستة أشهر. طيب، ورثة فاطمة من بعدها كان يوجد إيه، أبناؤها الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، هؤلاء أولاد فاطمة رضي الله عنها، الحسن والحسين وزينب وأم كلثوم، هؤلاء أولاد فاطمة رضي الله عنها من زوجها علي، بالإضافة إلى زوجها علي رضي الله عنه وأرضاه. استمر الأمر كذلك في عهد عمر وعثمان رضي الله عنهما، يعني ينفقون من بيت المال على آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تولى الخلافة علي رضي الله عنه وأرضاه. هل غير علي رضي الله عنه شيئا عما كان عليه الأمر في عهد أبي بكر وعمر وعثمان؟ ما غير شيء. لو كان كما يزعم الشيعة أن أبا بكر يعني ظلم فاطمة رضي الله عنها ومنعها نصيبها في الميراث وكذا، إذن علي رضي الله عنه لو طبعا من باب الجدل يعني التنزل في الجدال، لو كان هذا ظلما من أبي بكر رضي الله عنه لكان ظلما أيضا من علي رضي الله عنه، لأنه إيه؟ علي رضي الله عنه لما ولي الخلافة ما يعني ما أخذ أرض فدك وأعاد يعني تقسيمها على ورثة فاطمة رضي الله عنها، ولا أعطى العباس مثلا نصيبه من الميراث ولا أعطى كذا، فمعناه أنه كان مقرا لما فعله أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك استخلف الحسن كما سيأتينا في أحداث الخلافة الراشدة بعد مقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، ولي ابنه الحسن الخلافة ستة أشهر، وأيضا الحسن رضي الله عنه هو نفسه المفروض أنه كان له نصيب في هذا المال، لو على زعم الشيعة أنه ميراث لو كان لفاطمة إذا الحسن يصبح له حصة من ميراث أمه بعد وفاتها وكذا، ومع ذلك لم يغير أيضا الحسن رضي الله عنه شيئا، ولا يعني أخذ المال من بيت المال ولا أعاد تقسيمه ولا كذا. فإذا لو كان هذا ظلما من أبي بكر رضي الله عنه وحاشاه لكان ظلما من هؤلاء. ثم إن الشيعة يزعمون أن عليا والحسن من المعصومين وأنهم لا يخطئون ولا يقرون على ظلم ولا باطل ولا كذا، ومع ذلك فهذا عملوا به أيضا في أيام خلافته. كذلك أيضا مما يجادلون به أيضا يقولون إيه، يقولون طيب لعل هذا المال لم يكن يعني بعض الشيعة وكذا يثيرون إشكالا، يقول لك لعل هذا المال كان يعني هبة من النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة، ولم يكن مثلا على سبيل الميراث، ربما كان هذا المال هبة لها وكان أعطاه إياها أو كذا. فالجواب على هذا الأمر نقول أنه يستحيل أن يكون هذا الأمر كذلك. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نعرف أنه أنكر الذي يعطي بعض ولده ولا يعطي الباقين، في حديث النعمان بن بشير لما جاء وقال لما أعطاه أبوه بشير رضي الله عنه عطية ولم يعطي إخوته مثلها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أشهد على هذا غيري، إني لا أشهد على جور، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فهنا فدك متى صارت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرض فدك؟ أصلا ما فتحها النبي صلى الله عليه وسلم إلا في العام السابع من الهجرة، في العام السابع من الهجرة. وفي هذا العام كانت رقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم، رقية وأم كلثوم، لا رقية كانت توفيت في السنة الثانية من الهجرة، لكن بقية بنات النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي زينب توفيت في السنة الثامنة، وأم كلثوم رضي الله عنها توفيت في السنة التاسعة. فإذا وفاطمة رضي الله عنها عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم ستة أشهر، فهي رقية رضي الله عنها هي اللي كانت توفيت في السنة الثانية من بنات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان بقي لما فتحت يعني خيبر وفدك وكذا، كان بقي من بنات النبي صلى الله عليه وسلم على قيد الحياة، كان توجد زينب وأم كلثوم وفاطمة رضي الله عنها. فلو أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى فاطمة شيئا لأعطى بنتيه الأخريين، فمعناها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما خصها بعطاء، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الذي يعطي بعض ولده ويترك بعضهم، سمى ذلك جورا، ولم يقبل النبي صلى الله عليه وسلم الشهادة عليه، فكيف يفعله؟ فإذا ليس لم يكن لها يعني خصوصية في هذا الأمر رضي الله عنها وأرضاه. بعدين مسألة يعني الهجر وكذا، يعني ورد في بعض الروايات يعني ما سمعناه يعني هنا وأورده المؤلف أن فاطمة رضي الله عنها هجرت أبا بكر رضي الله عنه، قالوا يعني الصواب أن هذا الأمر ما وقع، يعني ما وقع من فاطمة رضي الله عنها هجر، ما وقع من فاطمة رضي الله عنها هجر، إنما يعني غاية ما في الأمر ربما وجدت في نفسها، أو ربما كان لها تأويل مثلا في هذا الأمر أو شيء، لكن ما وقع منها هجر، وإنما يعني لما أخبرها أبو بكر رضي الله عنه بالحديث فانصرفت وعادت يعني إلى بيتها رضي الله عنها. ثم إنها خلال هذه الأشهر كانت مريضة رضي الله عنها، يعني بعد ذلك مرضت يعني مرض وفاتها، ولم تلبث أن توفيت رضي الله عنها وأرضاها. وقبل وفاتها ثبت أن أبا بكر رضي الله عنه زارها قبل موتها، أبو بكر رضي الله عنه، واسترضاها يعني أبو بكر رضي الله عنه. ممكن نحاول، كان عندنا الحديث هنا نحاول نجده إن شاء الله. نعم، الحديث يعني هنا له روايات، يعني منها رواية البيهقي يعني في السنن الكبرى، قال يعني ساق بسنده، قال لما مرضت فاطمة رضي الله عنها أتاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فاستأذن عليها، فقال علي رضي الله عنه يا فاطمة هذا أبو بكر يستأذن عليك، هذا أبو بكر يستأذن عليك. فقالت أتحب أن آذن له؟ قالت لعلي أتحب أن آذن له؟ قال نعم. فأذنت له، فأذنت لأبي بكر رضي الله عنه، فدخل عليها يترضاها وقال والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسول. أبو بكر دخل يعني يعود فاطمة رضي الله عنها في وجود زوجها علي رضي الله عنه وهي مريضة، وقال لها أبو بكر رضي الله عنه والله ما تركت الدار والمال والأهل والعشيرة إلا ابتغاء مرضات الله ومرضات رسوله ومرضاتكم أهل البيت. ثم ترضاها حتى رضيت، ثم ترضاها حتى رضيت. وبالنسبة لحديث الحديث اللي هو المعنى، يعني مسألة يعني أن فاطمة رضي الله عنها وجدت في نفسها أو أنها هجرت أبا بكر رضي الله عنه، الإمام النووي رحمه الله يعني هو يشرح الحديث قال: أما ما ذكر من هجران فاطمة أبا بكر فمعناه انقباضها عن لقائه، وليس هذا من الهجران المحرم الذي هو ترك السلام والإعراض عند اللقاء. فيقول يعني إنها لم تكلمه، لم تكلم أبا بكر يعني في هذا الأمر، يعني ما أعادت إيه تكليمه في هذا الأمر مرة أخرى، وليس المقصود أنها لم تكلمه يعني انقطعت عن كلامه أو كذا، أو لانقباضها، يقول النووي رحمه الله، أو لانقباضها لم تطلب منه حاجة ولا اضطرت إلى لقائه فتكلمه، ولم ينقل أن قط أنهما التقيا فلم تسلم عليه، ما نقل يعني قط أن فاطمة مثلا لقيت أبا بكر في طريق ولا في شيء وامتنعت من السلام عليه أو كذا، يعني غاية ما في الأمر أنها كانت مريضة ولم تراجع أبا بكر في هذا الأمر مرة أخرى ولم يعني تحادثه بشأنه، لكن في نهاية الأمر كما ذكرنا زارها أبو بكر رضي الله عنها وترضاها ورضيت وماتت وهي راضية رضي الله عنها وأرضاه. وكذلك القرطبي رحمه الله وهو أيضا يشرح الحديث يقول: إن فاطمة رضي الله عنها يعني ما راجعت أبا بكر رضي الله عنه ولا عادت إليه في هذا الأمر أو كذا لشغلها بمصيبتها برسول الله صلى الله عليه وسلم ولملازمتها بيتها، فعبر الراوي عن ذلك بالهجران، وإلا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، وهي أعلم الناس بما يحل من ذلك ويحرم، وأبعد الناس عن مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب أيضا مسألة أن علي رضي الله عنه دفنها ليلا ولم يعلم بها أبا بكر وكذا، أيضا هذا الكلام يعني فيه نظر ويعني يخالفه ما ثبت في أحاديث أخرى أن أبا بكر رضي الله عنه بعد أن ذهب إلى فاطمة واسترضاها ورضيت وكذا، ولما يعني حضر لما يعني توفيت رضي الله عنها أرسل أبو بكر زوجته وهي أسماء بنت عميس، يعني علم أبو بكر رضي الله عنه بوفاتها وأرسل زوجته أسماء بنت عميس رضي الله عنها فغسلت فاطمة رضي الله عنها. يعني بعض الروايات فيها أن علي رضي الله عنه يعني غسلها أو كذا وهو زوجها، ولكن في روايات أخرى أن أسماء بنت عميس زوج أبي بكر رضي الله عنه أنها هي التي غسلت إيه فاطمة رضي الله عنها. وربما يعني يكون مثلا علي رضي الله عنه يعين مثلا بإحضار الماء، إحضار متطلبات التغسيل أو كذا، أو شارك فيه بوجه ما، لكن أسماء بنت عميس رضي الله عنها هي التي غسلت فاطمة وهي زوج أبي بكر رضي الله عنه، فبالتأكيد أن أبا بكر رضي الله عنه علم بوفاتها وصلى عليها كما يصلى يعني على يعني وهي بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأولى أن تكرم ويحفظ حقها رضي الله عنها وأرضاها. فالقصد يعني أن الرافضة يعني يغلون في هذا الأمر ويثيرون حوله يعني شبهات لا أساس لها، ويحكون يعني حكايات يعني لا أصل لها، مع أنه حتى يعني كتب الشيعة طبعا اللي يريد منكم يتوسع يعني ان حتى كتب الشيعة نفسها يعني فيها اضطراب في هذه القصة، وفي يعني كثير من كتب الرافضة يعني زي مثلا نهج البلاغة، كتاب نهج البلاغة وهذا من الكتب يعني التي ينسبها الرافضة الى علي رضي الله عنه وكذا، وفي يعني في نهج البلاغة يقول: لما عندما غضبت الزهراء مشى اليها ابو بكر بعد ذلك وشفع لعمر وطلب اليها فرضيت عنه، فرضيت عنه. مع ان هذا الكتاب يعني الشيعة يجعلونه يعني اعظم الكتب الاسلامية شأنا، ويقولون يعني جميع ما فيه من الخطب والكتب والوصايا والحكم والآداب كحال ما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي نهج البلاغة أن أبا بكر رضي الله عنه استرضاها ورضيت، وأن أبا بكر شفع وأن أبا بكر شفع لعمر أيضا، وأنها رضيت عن أبي بكر ورضيت عن عمر رضي الله عنه، ونحو ذلك. يعني توجد نماذج لهذا كثيرة في كتب الرافضة، يعني فيها أن فاطمة رضي الله عنها ماتت راضية عن أبي بكر وعمر رضي الله عنه، وتوجد طبعا حكايات أخرى يعني مكذوبة ومغلوطة وكذا. فهذه يعني خلاصة ما يتعلق بها بهذا الأمر رضي الله عنه. قال: وكانت لعلي رضي الله عنه من الناس وجهة في حياة فاطمة رضي الله عنها، فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، استنكر علي رضي الله عنه وجوه الناس. كانت له وجهة، يعني كان له يعني إكرام زائد يعني من الناس لعلي رضي الله عنه في حياة فاطمة باعتباره الزوجة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ففي هذه الرواية أنه لما توفيت فاطمة رضي الله عنها يعني انقطع عنه سبب من أسباب يعني إكرام الناس له، يعني الناس طبعا يكرمونه لذاته وشخصه ومنزلته في الإسلام وسبقه يعني وقرابته لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان له يعني إكرام زائد باعتباره زوجة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتها. فلما توفيت استنكر علي وجوه الناس، يعني شعر أن بعض الناس يعني كأنه يتغير عليه أو يعني قل إكرامهم له عما كان عليه من قبل أو كذا. فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، فالتمس مصالحة أبي بكر ومبايعته، ولم يكن بايع تلك الأشهر. وطبعا هذا الكلام كله يعني تكلمنا عنه في الدرس الماضي، وقلنا بل الصواب يعني أن علي رضي الله عنه بايع أبا بكر رضي الله عنه مع بيعة العامة، وأوردنا يعني الحديث في ذلك فلا نعيدها مرة أخرى. فالكلام هنا يعني فيه نظر، ويعني على فرض يعني أن علي رضي الله عنه بايع مرة أخرى بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها، فتكون هذه بيعة ثانية يعني للتأكيد وكذا، وكانوا يكررون البيعة يعني مجرد تجديد العهد على السمع والطاعة وكذا، وليس يعني أنه بعد وفاة فاطمة رضي الله عنها ربما أنه إيه ذهب إلى أبي بكر وبايعه مرة أخرى على أنه باق يعني على السمع والطاعة له والإعانة له وكذا، لكنها لا تعني أنه كان خلال هذه الأشهر هاجرا لبيعة. ذكرنا في الدرس الماضي أن عليا وجد في نفسه أنه لم يستشر في سقيفة بني ساعدة في شأن اختيار أبي بكر، وأن أبا بكر رضي الله عنه اعتذر إليه أن الأمر كان على يعني عجل وعن غير إعداد مسبق وكذا، وأن عليا قبل عذر أبي بكر رضي الله عنه وصفت نفوسهما وأنه بايعه في المسجد مع عامة المسلمين وكذا، مر بنا هذا الأمر. فيعني لو صح أن عليا رضي الله عنه بايع مرة أخرى بعد فاطمة بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه تكون هذه تجديدا للبيعة الأولى، وليس معناها أنه كان يعني معارضا لأبي بكر رضي الله عنه خلال قبل ذلك. قال: فأرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتنا معك أحد كراهية محضر عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر، يعني يقول إن عليا أرسل إلى أبي بكر رضي الله عنه أن ائتنا ولا يأتنا معك إيه أحد، أن ائتنا يعني ائت إلى بني هاشم وكذا، ولا يأتي معك أحد كراهية أن يحضر إيه عمر رضي الله عنه. فقال عمر لأبي بكر رضي الله عنه: والله لا تدخل عليهم وحدك. فقال أبو بكر: وما عساهم أن يفعلوا بي، والله لآتينهم. فدخل عليهم أبو بكر رضي الله عنه، وكان هذا يعني على إيه؟ يعني على علي رضي الله عنه وبعض بني هاشم الذين يعني وجدوا في أنفسهم إيه أنهم لم يستشاروا في أمر السقيف. ومر بنا أن علي رضي الله عنه، لكن الصواب أن هذا الكلام كله كان يعني في أول الأمر، ما هو بعد وفاة فاطمة رضي الله عنه، يعني أن فترة يعني التي وجد فيها علي في نفسه يعني ما زادت عن أيام قلائل وجد فيها في نفسه أنه يعني لم يستشر علي ولم يستشر يعني بنو هاشم في شأن اختيار الخليفة. وعلي رضي الله عنه قال لأبي بكر يعني لو استشرتنا ما اخترنا إلا أنت، لا يصلح لها إلا أنت، ولو استشرتنا ما اخترنا غيرك، ولكن إيه يعني وجدوا في أنفسهم أنهم لم يستشاروا. أبو بكر رضي ذكر لهم عذره في هذا كمان، فكأنهم كانوا يعني بنو هاشم أرادوا أن يأتيهم أبو بكر رضي ولم يرغبوا أن يحضر عمر لما يعني فيه من الحدة وكذا، وأرادوا يعني أن يكلموا أبو بكر يعني على انفراد. فذهب إليهم أبو بكر رضي الله عنه قال، فدخل عليهم فتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم قال، إنا قد عرفنا يا أبا بكر فضيلتك وما أعطاك الله، ولا ننفس عليك خيرا ساقه الله إليك، يعني لا ننافسك أو لا نحسدك في خير أعطاك الله إياه، يعني نحن نقر لك بالفضل وأنك يعني أحق الناس بالخلافة، ولكنك استبدت بالأمر علينا أو استبدت علينا بالأمر، وكنا استبددت يعني انفردت عنا، اخذت القرار منفردا عنا ولم تستشرنا في امر اختيارك خليفة، وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومر بنا ان الحق هنا من خلال سياق الرواية وغيرها ان الحق ليس المقصود الحق ان يكونوا خلفاء بعد رسول الله، وانما الحق في ان يستشاروا كما استشير غيرهم، كما استشاروا الأنصار واستشاروا غيرهم، وليس أنه لهم حق يعني أن يكونوا أحق بالخلافة أو كذا. وكنا نحن نرى لنا حقا لقرابتنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يزل يكلم أبا بكر حتى فاضت عينا أبي بكر رضي الله عنه، فلما بكى أبو بكر قال، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل من قرابتي، لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب أن أصل من قرابتي، وأما الذي شجر بيني وبينكم من هذه الأموال فإني لم آل فيها عن الحق، لم آل يعني لم أنحرف فيها عن الحق أو لم أخالف الحق فيها في شيء، ولم أترك أمرا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنعه إلا صنعته. فقال لأبي بكر رضي الله عنه، موعدك العشية للبيعة، قال موعدك العشية للبيعة، والعشية اللي هي ما بين الظهر والمغرب، هذه فترة العشية اللي هي آخر النهار، العشية اللي هي آخر النهار، النهار بكرة هو عشية، والبكرة اللي هي أو البكرة أو الغدوة اللي هو أول النهار، والعشية اللي هي آخر النهار. فلما صلى أبو بكر رضي الله عنه صلاة الظهر رقى على المنبر فتشهد وذكر شأن علي وتخلفه عن البيعة وعذره بالذي اعتذر إليه، ثم استغفر. وتشهد علي بن أبي طالب رضي الله عنه فعظم شأن أبي بكر رضي الله عنه أنه لم يحمله على الذي صنع نفاسة على أبي بكر رضي الله عنه ولا إنكار للذي فضله الله به، ولكننا كنا نرى لنا في الأمر نصيبا فاستبد به فوجدنا في أنفسنا. فهذه خطبة علي رضي الله عنه، وذكرنا الصواب أن هذه الخطبة كانت يعني بعد ولاية أبي بكر رضي الله عنه بأيام، يعني لم يطل الأمر يعني هذه الأشهر. فسر بذلك المسلمون وقالوا أصبت، وكان المسلمون إلى علي قريبا حين راجع الأمر بالمعروف، ويعني رجع المسلمون إلى يعني إكرامهم لعلي رضي الله عنه وسرورهم بصنيعه وكذا، وكان يعني بعض المسلمين يعني وجد على علي رضي الله عنه أنه تأخر عن البيعة، فلما بايع يعني سروا بذلك وقالوا له أصبت. ولما قضي الأمر ببيعة أبي بكر رضي الله عنه صعد المنبر فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم. هذه خطبة أبي بكر رضي الله عنه لما أول يعني ما ولي الخلافة واستقر له الأمر، خطب رضي الله عنه فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، أيها الناس قد وليت عليكم ولست بخيركم، فإن أحسنت فأعينوني، وإن صدفت فقوموني، وإن صدفت يعني أعرضت عن الحق. عندكم صرفت ولا نعم صدق لا هي صدفت يعني خليها صدفت فقوموني يعني فأنا صدفت يعني ملت أو انحرفت أو أعرضت عن الحق أو كذا خليها بالفاء يعني. وإن صدفت فقوموني. الصدق أمانة والكذب خيانة والضعيف فيكم قوي عندي حتى آخذ له حقه والقوي فيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله. لا يدع أحد منكم الجهاد فإنه لا يدعه قوم إلا ضربهم الله بالذل أطيعوني ما أطعت الله ورسوله فإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. فكانت هذه خطبة الصديق رضي الله عنه بعد توليه الخلافة رضي الله عنه. بعد ذلك يقول ترجمة أبي بكر رضي الله عنه يعني نبذة عن سيرته رضي الله عنه يعني مولده ونشأته وكذا بإيجاز يعني. قال هو أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة عثمان يعني هو كنيته أبو بكر واسمه عبد الله كنية لما صدر بأب أو أم فكنيته أبو بكر واسمه عبد الله ابن أبي قحافة عثمان أبوه كنيته أبو قحافة واسمه عثمان يعني إذن هو اسمه عبد الله بن عثمان وكنيته وكنية أبيه أبو بكر ابن أبي قحافة ابن أبي قحافة عثمان ابن عمرو بن كعب بن سعد ابن تيم ابن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر التيمي القرشي فهو من بني تيم وهم بطن من بطون قريش فرع من فروع قريش وهم بنو تيم فمنهم أبو بكر رضي الله عنه. قال يجتمع مع النبي صلى الله عليه وسلم في مرة بن كعب يعني من أجداد أبي بكر أو الجد يلتقي فيه نسبه مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرة ابن كعب هو والد تيم هذا تيم ابن مرة ابن كعب فهذا الجد اللي هو مرة ابن كعب يلتقي فيه نسب أبي بكر مع نسب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وأمه أم الخير سلمى بنت صخر ابن عمرو بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة هذا نسب أمه وبرضه يلتقي مع نسب أبيه يعني فيه. قال ولد رضي الله عنه وأرضاه لسنتين من ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد بعد ميلاد رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين ومتى توفي أبو بكر رضي الله عنه أيضا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسنتين فهو يعني كان أصغر من النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين وعاش 63 سنة كما عاش رسول الله صلى الله عليه وسلم 63 سنة فمات في يعني نفس العمر الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وشب على الأخلاق الفاضلة والسيرة الكريمة وكان ذا يسار واليسار الغنى والثروة وكثرة المال فكان غنيا رضي الله عنه كثير المال يحمل الكل ويكسب المعدوم يحمل الكل والكل اللي هو الذي هو عبء على غيره يعني الذي لا يعني لا يقوم بحاجة نفسه فكان يحمله الحمل هنا الحمل معنوي يعني ليس الحمل الحسي يعني ولا الحمل المعنوي بمعنى يعني يتحمل مسؤوليته يعني يتعهده بالقيام بمصالحه فكان يحسن يعني إلى المحتاجين ويكسب المعدوم والمعدوم الذي الذي ليس له يعني مصدر للدخل أو كذا فكان يكسبه يعني يكون مصدر كسب له يعني ينفق عليه وكان مصاحبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل النبوة كان صديقا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يوحى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه شهادة له بمكارم الأخلاق يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذه يعني صديقا له حتى قبل بعثته عليه الصلاة والسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم حتى قبل البعثة هو مجبول على مكارم الأخلاق عليه الصلاة والسلام، واصطفاه، اصطفى أبا بكر رضي الله عنه لكرم خلقه أيضا رضي الله عنه وارضاه. قال: فلما شرف الله محمدا صلى الله عليه وسلم برسالته كان أبو بكر رضي الله عنه أول رجل أجابه. طبعا مسألة أول من أسلم يعني أنهم أسلموا في يوم واحد، في أول يوم يعني من دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أوحى الله تعالى إليه، أسلم أبو بكر وخديجة وزيد بن زيد بن حارثة رضي الله عنه وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. فمن يعني من العلماء يعني من يجزم أن خديجة رضي الله عنها كانت أول من أسلم، ومنهم من يجزم أن أبا بكر رضي الله عنه كان أول من أسلم، ومنهم يعني من يقول يعني كلهم أسلموا في يوم واحد، وكانت خديجة أول من أسلم من النساء، وعلي أول من أسلم من الصبيان، وزيد أول من أسلم من الموالي، وأبو بكر أول من أسلم من الرجال، من غير جزم يعني بأيهم سبق أولا. لكن هنا يعني مشى على إيه؟ على قول من قال يعني إنه كان أول من أسلم يعني وأول من سبق رضي الله. قال: حتى قال عليه الصلاة والسلام: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر رضي الله عنه. والكبوة بمعنى يعني التردد أو الرغبة في التفكير يعني ولو للحظات أو يعني قبل إيه أن يبادر بإجابة الدعوة، غير أبي بكر رضي الله عنه، يعني بمجرد أن دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام يعني لم يحتج يعني إلى لحظات للتفكير ولا لكذا، وإنما بادر إلى الاستجابة مباشرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ثم قام بدعوة إخوانه وأصدقائه من قريش إلى هذا الدين، فأجابه جمع، يعني أبو بكر رضي الله عنه من أول يوم في إسلامه إذا به يصبح داعية لهذا الدين، وبدأ بدعوة أصدقائه، وكان رجلا تاجرا وكان أصدقاؤه من التجار، فأسلم على يده رضي الله عنه عدد من العشرة المبشرين بالجنة رضي الله عنه. هنا ذكر منهم عثمان بن عفان والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم، ذكر هؤلاء الثلاثة، وهو أيضا أسلم على يديه يعني سعد بن أبي وقاص، وإحنا ذكرنا من العشرة هنا يعني عثمان وسعد بن أبي وقاص والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه. هؤلاء كانوا في يوم واحد يعني، وفي بعض الروايات يعني أنهم أسلموا في اليوم التالي مباشرة لإسلام أبي بكر رضي الله عنه. كل هؤلاء اللي هم عثمان وعبد الرحمن وسعد وطلحة والزبير، خمسة. ثم بعدهم يعني بأيام أيضا على يد أبي بكر رضي الله عنه أسلم أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه، يعني ستة من العشرة المبشرين كان إسلامهم على يد الصديق رضي الله عنه، وكانوا من أصدقائه رضي الله عنه وأرضاه. قال: ولما آذى المشركون من أسلم من عبيدهم كان لأبي بكر رضي الله عنه اليد الطولى في شرائهم وعتقهم ابتغاء وجه ربه الأعلى. يعني بدأ أبو بكر رضي الله عنه يشتري من أسلم من العبيد وأهله يعذبونه ويؤذونه بسبب إسلامه، فكان يشتريهم ويعتقهم لوجه الله تعالى. فأيضا عدد كبير أيضا من السابقين الأولين إلى الإسلام ممن كانوا من العبيد يعني كان أبو بكر رضي الله عنه هو الذي أعتقهم رضي الله عنه. منهم بلال بن رباح وعامر بن فهيرة رضي الله عنهما وغيرهما. بلال وعامر بن فهيرة رضي الله عنهما كان من السابقين الأولين إلى الإسلام، وكان عبدين، وكان أهلهم يعذبونهم، فاشتراهم أبو بكر رضي الله عنه وأعتقهم. قال: وقد أراد الهجرة إلى الحبشة مع من هاجر، فمنعه لما هجر الصحابة رضي الله عنهم إلى الحبشة لما اشتد بهم إيذاء قريش، فاستأذن أبو بكر النبي صلى الله عليه وسلم في أن يهاجر إلى الحبشة يعني من أذى قريش له. وهذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يزال في مكة عليه الصلاة والسلام، لكن قيد الله تعالى للنبي صلى الله عليه وسلم عمه أبا طالب وبعض بني هاشم كانوا يعني يدفعون عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذا. وكان بنو هاشم يعني فرعا من كبيرا في قريش وذو عدد وعدة وكذا، فكان يعني منهم من سخرهم الله تعالى لدفع الأذى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما كانوا يدفعون جميع الأذى، وكان ينالوا عليه الصلاة والسلام من السباب والشتم و يعني وأنواع من الأذى، لكن كانوا يمنعونه من القتل ويمنعونه يعني من أشياء من الأذى. فأبو بكر رضي الله عنه قومه وهم بنو تيم كانوا يعني أقل عددا من بني هاشم وكذا، ولم يكونوا يعني معه في الدفع عنه هكذا مثل ما كان بنو هاشم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فأوذي أبو بكر رضي الله عنه في سبيل الله وتعرض لأنواع من الأذى، واستأذن في الهجرة إلى الحبشة مع من هاجر إلى الحبشة. فمنعه من ذلك ابن الدغنة سيد القارة. مضبوط عندكم الدغنة ولا الدغنة؟ في نسخة فيش تشغيل؟ نعم نراجع إن شاء الله. سيد القارة، والقارة يعني اسم بلد يعني أو منطقة إحدى القريات التي منها دومة، وهي على جبل وبها حصن منيع، فاسم منطقة يعني كانت إيه في الطريق إلى ساحل البحر. يعني أبو بكر خرج من مكة متوجها إلى ساحل البحر ليستقل سفينة يعبر بها البحر الأحمر إلى الجهة الأخرى إلى الحبشة. فبينما هو في الطريق يعني مر بابن الدغنة هذا وهو سيد القارة تلك المنطقة يعني في طريقه إلى البحر، فسأله يعني عن أين أنت ذاهب وكذا، فأخبره بإيذاء قريش له وأنه يعني مهاجر فرارا بدينه إلى الحبشة. فقال له ابن الدغنة قال مثل أبي بكر لا يخرج. قال مثلك يا أبا بكر لا يخرج، وكان يعني يعرفه ويعرف فضله ومكانته وكريم خلقه، فقال مثلك لا يخرج. وجعله في حمايته، كان عندهم زي نظام الحماية أن رجلا من الكبراء أو الزعماء أو كذا يدخل رجلا في حمايته زي فكرة اللجوء السياسي أو الأشياء، فيعلن يعني أمام الناس أن هذا الرجل في حمايتي ومن تعرض له يعني بسوء كأنه تعرض لي، يعني يسخر قبيلته وجنده وكذا للدفاع عن هذا الرجل. فابن الدغنة قال لأبي بكر مثلك لا يخرج، وقال أنت في جواري، نظام الجوار كان يسمى الجوار، فقال جعله في حمايته يعني قال أنت في جواري، وأخبر قريشا بأن أبا بكر في جواره وأي شخص يتعرض له بالأذى من قريش كأنه يعني آذى ابن الدغنة. فأقام أبو بكر رضي الله عنه على ذلك زمنا، ثم ترك هذه الحماية راضيا بحماية الله سبحانه وتعالى. يعني بعد فترة يعني أبو بكر رد على ابن الدغنة جواره، يعني قال له يعني شكره على ما فعل يعني، وقال له يعني أنت الآن في حل يعني حتى يعني أنا خرجت من جوارك راضيا بحماية الله سبحانه وتعالى. قال المؤلف هنا يقول إذ لا يليق بالمسلم القوي الإيماني أن يرضى بحماية غير الله جل جلاله. وفي الحقيقة ليس يعني هناك تعارض، لأن هذا باب الأخذ بالأسباب، يعني كون الشخص دخل في جواري رجل من المشركين أو كذا يعني هذا من باب الأخذ بالأسباب، يعني المؤمن يأخذ بأسباب يعني القوة وأسباب الاستعانة على نشر الدين ونشر الدعوة وكذا، يعني ليس خوفا من القتل ولا كذا، ولكن رغبة في يعني أن يبقى لنشر الدين ونشر الدعوة يعني ويكف أذى الأعداء عنه بما استطاع من الوسائل، فهو من باب الأخذ بالأسباب يعني المشروعة أو الجائزة. قال ولما أذن الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، فهي يعني مسألة موازنات، يعني كونه دخل في جواره أولا ثم رد عليه الجوار، يعني هو يوازن يعني بين الأصلح له في كل وقت أو كذا، فاختار في نهاية الأمر أن يرد جوار ابنه. قال ولما أذن الله لنبيه صلى الله عليه وسلم في الهجرة إلى المدينة كان له شرف الصحبة بنص القرآن الشريف الكريم، قال سبحانه وتعالى في سورة التوبة إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فهو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم بنص القرآن العظيم، لأن الله تعالى قال إذ يقول لصاحبه، فمن أنكر صحبة أبي بكر وبعد فقد كذب كتاب الله سبحانه وتعالى. قال وزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم بنته عائشة، يعني أبو بكر رضي الله عنه زوج ابنته عائشة برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان هذا بعد وفاة أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها وأرضاه. قال وسنها إذ ذاك 7 سنوات، فكان عقد النبي صلى الله عليه وسلم عليها وهي بنت 7 سنوات، وبنى بها وهو في المدينة وسنها 9 سنوات، يعني عقد عليها ولم يدخل بها حتى هاجر إلى المدينة، ولما بلغت 9 يعني وصارت في السن الصالحة للبناء بها بنى بها الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا هذا الأمر أيضا يثير أعداء الإسلام حوله لغطا يعني كثيرا وكذا، والجواب عن هذا أن سن يعني 9 سنوات يعني من الناحية الطبية يعني وكذا السن تكون فيه يعني نسبة كبيرة يعني وعظمى من البنات تكون يعني قد بلغت سن المحيض في 9 سنوات، خاصة في تلك البلاد وفي ذلك في تلك الأوقات نسبة كبيرة من البنات يعني تصل يعني إلى سن المحيض في ذلك الوقت يعني وحتى قبله يعني طبيا، يعني حتى في أمريكا والغرب وكذا تسجل حالات كثيرة يعني البنت تصل إلى سن المحيض وتكون صالح يعني من سن 7 و8 وكذا كثير، فسن 9 سنوات يعني سن يعني الأمر فيها عادي أن تكون البنت يعني بلغت سن المحيض وصارت يعني صالحة للزواج. ثم إنه يعني كل عصر يعني له يعني مسألة أن يحاكم يعني عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني بأعرافهم يعني التي هم عليها في الغرب والتي هم عليها في هذه الأوقات وكذا، فهذا من الظلم ومن العدوان يعني، فهذا الزواج يعني كان أمرا متعارفا عليه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يعني إلى أوقات يعني قريبة في القرى والبوادي وكثير من الأماكن وكذا، كان هذا الأمر يعني أمرا مألوفا ومتعارفا عليه، وليس فيه يعني ما يستنكر أن تتزوج البنت في هذه يعني السن طالما كانت يعني صالحة للزواج، وليس فيه يعني عليها أي ضرر نفسي أو كذا، لا جسمي ولا نفسي ولا كذا. وعائشة رضي الله عنها كانت تحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكان لها يعني الشرف والحظوة بزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم بها، وكان زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها في هذه السن يعني لحكمة من الله سبحانه وتعالى، أن هذه السن يعني تكون فيها البنت يعني أقدر على التعلم وأقدر على الحفظ، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يتزوج النبي عليه الصلاة والسلام بعائشة رضي الله عنها في هذا السن لتحفظ عنه علمه وسنته وتتولى نشرها من بعده، وهو ما كان بعد ذلك يعني كانت عائشة رضي الله عنها أعلم الناس، وكان الصحابة رضي الله عنهم يرجعون إليها، كبار علماء الصحابة كانوا يرجعون إليها ويسألونها ويستفتونها فيما يشكل عليهم، وكانت يعني كثيرة الرواية واحدة يعني من أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثه وحفظ سننه رضي الله عنها وأرضاه، فأراد الله تعالى ذلك يعني لتلك الحكم. وورد أن زواج النبي صلى الله عليه وسلم بها كان بوحي من الله سبحانه وتعالى، لأن رؤيا الأنبياء حق، ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا، ورأى جبريل يعني حمل إليه عائشة في سرقة من حرير يعني وكذا، ويعني وحملها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يعني معنى الرؤية، معنى الرؤية أنه يعني وحي إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج بعائشة رضي الله عنها وأرضاها لهذه الحكمة من الله سبحانه وتعالى. المهم يعني نرجع مرة أخرى، يقول: وشهد أبو بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مشاهده كلها، وكان يحمل رايته العظمى في آخر غزواته وهي غزوة تبوك. كان يحمل الراية العظمى، الراية اللي هي تسمى الآن العلم يعني أو الفلاج أو كذا، يعني أكبر مرات تكون يعني هناك راية كبرى يعني، وبعد ذلك أعلام صغيرة وكذا للمجموعات الجيش وكذا. فكان حاملا لراية رسول الله صلى الله عليه وسلم العظمى في آخر غزواته وهي غزوة تبوك، وأمره عليه الصلاة والسلام أن يحج بالمسلمين في السنة التاسعة. في السنة التاسعة أرسل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر رضي الله عنه أميرا على الحج يحج بالناس. ولما مرض عليه الصلاة والسلام أمره أن يصلي بالناس، وهذه أعظم إشارة لاستحقاقه الخلافة من بعده رضي الله عنه. قال: وكان له من الولد عبد الله، أولاد أبي بكر رضي الله عنه، قال: عبد الله الذي جرح بالطائف وتوفي في أول خلافة أبيه، توفي أول خلافة أبيه، وأسماء زوج الزبير بن العوام وأم عبد الله بن الزبير. أولاد أبي بكر أسماء بنت أبي بكر وهي إيه؟ زوجة الزبير بن العوام ووالدة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه. قال: وله عبد الرحمن وأم المؤمنين عائشة ومحمد الذي ولي مصر في مدة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل بها. هؤلاء من أولاد أبي بكر. محمد كان أميرا على مصر في أيام خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه وقتل بها. وأم كلثوم التي ولدت بعد وفاته، أم كلثوم بنت أبي بكر رضي الله عنه كانت زوجته حاملا بها، حاملا بأم كلثوم وقت وفاة أبي بكر رضي الله عنه، يعني كانت زوجته حاملا، وكان أبو بكر رضي الله عنه يعني توقع لعله رؤيا رآها أو يعني ألهمه الله سبحانه وتعالى، أنه كان يتوقع أن المولود الذي الحمل الذي في بطن امرأته أنه يكون أنثى، أنه يكون أنثى. فلما قسم ميراثه قسم ميراثه على أن إيه، قال يعني لفلان كذا ولفلان كذا، وإن كان الذي في بطن امرأتي أنثى فلها كذا، وقسم إيه نصيبها على أنها بنت يعني، فكانت بنتا يعني بأمر الله تعالى. وطبعا لا يعلم الغيب، ولكن لعله يعني رأى رؤيا أو شيء يعني جعلته يتوقع يعني هذا، فقال علق على الشرط، قال إن كانت أنثى فلهذا. فهؤلاء أولاده، هم أولاده يعني عنده من البنين، نقول إيه، عبد الله وعبد الرحمن ومحمد، ماشي، ثلاث أبناء. وعنده من البنات أسماء وعائشة وأم كلثوم، ماشي، يبقى دول إيه، ثلاثة من البنين وثلاثة من البنات رضي الله عنه. وكان رضي الله عنه أبيض خفيف العارضين، خفيف العارضين يعني لحيته في عارضيه، والعارضان هما جانب الوجه، جانب الوجه، ففي جانبي الوجه كانت لحيته خفيفة يعني في جانب الوجه، بعض اللحى تكون يعني خفيفة في جانبي الوجه وتكسر يعني تحت الذقن أو أسفل الذقن. فكان أبيض خفيف العارضين أجنأ، والأجنأ يعني في ظهره انحناء يسير، يعني في ظهره انحناء، لا يستمسك إزاره، لا يستمسك إزاره، يعني كان نحيفا رضي الله عنه، فللنحافة يعني إيه الإزار لا يستمسك، يعني يحتاج أن يعقده ويشد رباطه، وإيه ربما يعني تحرك من مكانه حتى يتعاهده بالربط يعني. نعم، احنا هو كان الصاد اجنأ يعني اجنأ والله اعلم. قال: معروق الوجه، معروق الوجه قليل لحمه، معنى معروق الوجه يعني قليل لحم الوجه، يعني كأنه إيه تبدو فيه العروق يعني أو الوجه قليل اللحم. نحيفا أقنى، أقنى والأقنى هو الذي ارتفع، أقنى الأنف يعني هذه صفة للأنف، الأقنى الذي ارتفع وسط قصبته يعني الأنف الوسط فيه برضو تحدب كده يعني شوية، فكان أقنى الأنف رضي الله عنه. غائر العينين، غائر العينين يعني العين فيها دخول شوية إلى الداخل رضي الله عنه وأرضاه. يخضب بالحناء والكتم، يخضب بالحناء والكتم يعني لما شاد يعني رأسه ولحيته وكذا، فكان يخضب بالحناء والكتم، والكتم نبات صبغه يعني يميل إلى السواد، أقرب إلى السواد، فيخلط بالحناء في الحناء يعني فيها حمرة، فلما يخلطها بالكتم اللي هو فيه يعني سواد يعني أقرب إلى السواد، فيصبح اللون يعني لون الحناء مع الكتم يصبح الصبغ يعني لونه يغير من حمرة الحناء إلى يجعلها كأن اللون غامق شوية كده، كأنه يصبح زي البني الغامق كده يعني رضي الله عنه. قال ولما تولى الخلافة رضي الله عنه كان منزله بالصنح وهو محلة خارج المدينة، كان يسكن رضي الله عنه بعيدا في منطقة الصنح خارج المدينة، فكان يأتيها كل يوم ماشيا وربما ركب فرسه، ثم انتقل إلى المدينة بعياله بعد 6 أشهر من خلافته، وترك تجارته التي كان ينفق منها على عياله، ترك تجارته التي كان ينفق منها على عياله، وقال ما تصلح الناس أمور التجارة وما يصلح لهم إلا التفرغ والنظر في شأنهم. وورد يعني أن الصحابة رضي الله عنهم الذين يعني راجعوه في هذا الأمر وقالوا التجارة يعني تشغلك، يعني كان يسكن بعيدا وانشغل بالتجارة في خلال 6 أشهر الأولى من خلافته، فهو يعني خلال هذه الأشهر ما كان يتقاضى راتبا من بيت المال يعني ينفق على نفسه من تجارته، فكان يحتاج إلى العمل وكذا، وكان هذا يشغله عن القيام بأمور الخلافة، فالصحابة رضي الله عنهم يعني راجعوه في هذا الأمر وقالوا يعني التجارة تشغلك عن أمر المسلمين والناس يعني بحاجة إلى أن تتفرغ لهم وكذا، وطلبوا منه أن يعني يأخذ لنفسه راتبا من بيت المال ويترك الاشتغال بالتجارة ويتفرغ لإدارة شؤون المسلمين، فقبل هذا يعني وقال ما تصلح الناس أمور التجارة وما يصلح لهم إلا التفرغ والنظر في شأنه، وأنفق من مال المسلمين ما يصلحه وعياله يوما بيوم، وكان يحج ويعتمر، كان يأخذ يوما بيوم يعني بقدر حاجة اليوم، وكان يحج ويعتمر، ثم فرضت له الأمة شيئا معلوما يقوم بكفايته وقدره 6000 درهم سنويا. الصحابة رضي الله عنهم يعني تشاوروا وكذا وقرروا أن يصرفوا له راتبا من بيت المال 6000 درهم يعني سنويا يعني لتسد حاجته رضي الله عنه وأرضاه. ومع ذلك يعني رضي الله عنه وأرضاه يعني لما حضرته الوفاة حسب كل درهم أخذه من بيت المال فرده من ماله، يعني كان لا يزال عنده بقايا مال من التجارة رضي الله عنه وأرضاه. يعني هو تولى الخلافة 2 سنين يعني، فال6000 اللي أخذ في السنة الأولى واللي أخذ يعني حسب كل درهم أخذه من مال الدولة فأمر به فرد من ماله إلى بيت المال، ثم بعد ذلك قسم ما بقي على أولاده رضي الله عنه وأرضاه. ولذلك أبو بكر رضي الله عنه نزل فيه قوله تعالى وما لأحد عنده من نعمة تجزى، فسبحان الله ما كان يعني لأحد عليه يعني كان هو دائما يعني ذو فضل وإحسان على الناس وكذا، يعني حتى من مال الدولة يعني ما كان للدولة يعني عليه يعني شيء رد ما أخذه كاملا رضي الله عنه. قال ومما آثره رضي الله عنه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقه إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر إن من أمن الناس علي في صحبته وماله أبا بكر. من المنة يعني العطاء يعني والإكرام يعني من يعني كان إيه أكثرهم عطاء وجودا رضي الله عنه وأرضاه. ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. لو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا. ولكن أخوة الإسلام ومودته. ولكن أخوة الإسلام ومودته. والخلة هي إيه؟ يعني أعلى مراتب المحبة وأعلى درجات المحبة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحب أبا بكر رضي الله عنه، لكن إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم يعني جعل هذه المرتبة يعني مرتبة الخلة يعني لرب العالمين سبحانه وتعالى. قال لو كنت متخذا خليلا من أهل الأرض لاتخذت أبا بكر خليلا، ولكن إيه؟ ولكنه عليه الصلاة والسلام كان إيه؟ خليل الله سبحانه وتعالى. إنه في الحديث الآخر قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ أبا كما اتخذ إبراهيم خليلا. قال ولكن أخوة الإسلام ومودته. لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. كان مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت البيوت تحيط بالمسجد النبوي، وكان عدد من البيوت لها أبواب تفتح على مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسد كل باب يفتح على المسجد، الناس يفتحون لهم بيوت يعني خارج المسجد ويخرجون من الطريق، ويكون باب يعني واحد. كان جعل بابا للرجال وبابا للنساء وكذا، جعل بابا للرجال وبابا للنساء عليه الصلاة والسلام. ثم كان باب النبي صلى الله عليه وسلم له باب يفتح على المسجد، وأبقى بابا لأبي بكر رضي الله عنه. كان له في ذلك الوقت كان له يعني بيت يطل على المسجد فأبقى بابه. قال لا يبقين في المسجد باب إلا سد إلا باب أبي بكر رضي الله عنه. قال وجاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها أن ترجع إليه. وهذا كان في مرض وفاته عليه الصلاة والسلام. جاءت إليه امرأة يعني في حاجة لها أو كذا تطلبها من النبي صلى الله عليه وسلم، فأمرها أن ترجع إليه. قال ائتيني من الغد، أو يعني طلب منها أن تأتيه مرة أخرى. قالت أرأيت إن جئت ولم أجدك. قالت المرأة أرأيت إن جئت ولم أجدك، كأنها تقول الموت. يعني قالت طب إن جئت ولم أجدك، يعني تخشى أن تأتي ويكون الرسول صلى الله عليه وسلم توفي عليه الصلاة والسلام. قال إن لم تجديني فأتي أبا بكر. قال عليه الصلاة والسلام إن لم تجديني فأتي أبا بكر رضي الله عنه وأرضاه. فكانت هذه أيضا منقبة لأبي بكر رضي الله عنه، وإشارة إلى أنه أحق الناس بالخلافة من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وحدث أبو الدرداء رضي الله عنه قال كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ أقبل أبو بكر آخذا بطرف ثوبه حتى أبدى عن ركبتيه. يعني رافع شمرا ثوبه أو رافعا إياه حتى أبدى عن ركبتيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما صاحبكم فقد غامر. غامر يعني ألقى بنفسه في الشدة، يعني هيئته هيئة يعني جاي يعني إيه واضح أنه يعني وقع في مشكلة أو يعني يعني له خطب أو شأن جاء من لأجل. قال فسلم عن النبي، يعني جاي شمر الثوب وبادي على هيئته يعني الانفعال أو يعني أنه في أمر شديد. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأيه من بعيد قال أما صاحبكم فقد غامر. فسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت. يعني الصحابة رضي الله عنهم يعني رغم كمال إيمانهم رضي الله عنهم وأرضاهم يعني أشرف الناس وأكملهم إيمانا بعد الأنبياء، ومع ذلك فهم بشر يغضبون كما يغضب البشر، وربما يعني وقع بينهم شيء، وربما وجد أحدهم في نفسه على الآخر في أشياء، لكن سرعان ما تصفو يعني نفوسهم وتصفو قلوبهم رضي الله عنهم. فكان يعني وقع يعني مغاضبة يعني بين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، اختلف في شيء يعني وأغضب أحدهما الآخر، فجاء أبو بكر رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه كان بيني وبين ابن الخطاب شيء فأسرعت إليه ثم ندمت فسألته أن يغفر لي فأبى علي. يعني أبو بكر رضي الله عنه شعر أنه هو اللي أخطأ في حق عمر، فذهب إلى عمر إيه ف يعني قال فسألته أن يغفر لي فأبى علي، أبى أن يسامحه يعني في كلمة مثلا شديدة قالها فيه أو كده. قال فأقبلت إليك فقال يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاثا، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات يغفر الله لك يا أبا بكر ثلاث مرات. ثم إن عمر رضي الله عنه ندم، يعني لما جاءه أبو بكر يعتذر إليه فلم يقبل الاعتذار في وقت يعني انفعاله وكذا، ثم لم يلبس إيه أن هدأت نفسه وندم أنه لم يعني يسامح أبا بكر يعني على الفور، فذهب إلى منزل أبي بكر رضي الله عنه يريد أن إيه أن يخبره بقبول الاعتذار وكذا وتصفية الأمر، فلم يجد أبا بكر فقال أثم أبو بكر؟ فقالوا لا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم لما لم يجد أبا بكر في بيته فتوقع أنه يكون عند الرسول صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه، فجعل وجه النبي صلى الله عليه وسلم يتمعر يعني يتغير غيظا يعني وغضب. وكان النبي عليه الصلاة والسلام من صفته عليه الصلاة والسلام أنه إذا يعني سر يعني يبدو البشر في وجهه، وإذا يعني غضب يبدو الغضب في وجهه عليه الصلاة والسلام في صفة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكان يعني إذا سر الصحابة يقول إيه فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فتنور وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا يعني غضب يكون فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانوا يعرفون يعني من وجهه يعني أثر الغضب أو أثر السرور عليه الصلاة والسلام. فما جاء عمر فتمعر وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم تغير من يعني الغضب والضيق أو كذا، حتى أشفق أبو بكر فجفى على ركبتيه فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم والله أنا كنت أظلم مرتين. أبو بكر وجد النبي صلى الله عليه وسلم متغيرا على عمر، فأبو بكر جفى على ركبتيه وقال يا رسول الله والله أنا كنت أظلم، يعني هو عمر معذور أنا الذي يعني أسأت إليه وكذا، وهذا من يعني تواضعهم رضي الله عنهم ورغبتهم في الخير. قال أنا والله أنا كنت أظلم مرتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت وقال أبو بكر صدق وواساني بنفسه وماله فهل أنتم تاركون لي صاحبي، وفي رواية فهل أنتم تاركوا لي صاحبي مرتين، قالها مرتين عليه الصلاة والسلام، فما أوذي بعدها رضي الله عنه وأرضى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعني غضب لغضب أبي بكر رضي الله عنه ويعني وأمر الناس أن يحسنوا إلى أبي بكر رضي الله عنه لمكانته من رسول الله عليه الصلاة والسلام رضي الله عنه وأرضى. فهذه يعني نبذة مختصرة عن مناقبه وفضائله، وفضائله كثيرة، ومن يعني أعظمها يعني ما ذكره ابن كثير وغيره أنه أجمع المفسرون أن الآيات الأخيرة من سورة الليل أنزلت في شأن أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه في قوله تعالى إيه وأما من أعطى واتقى وصدق إلى فسنيسره اليسرى من أول قوله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ما له يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني ليس أحد يعني له منة علي إلا كافأته بها إلا ما كان من أبي بكر له علي يد والله يجزيه بها، هذا أيضا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول ما في أحد له علي يعني يد أو كذا إلا كافأته بها، يعني قال إلا أبا بكر له علي يد والله يجزيه بها، وهذا يعني من يعني تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعرفته بالفضل لأهله فكان لأبي بكر رضي الله عنه المنزلة العظيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك عند ربه سبحانه وتعالى، ثم عند المؤمنين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونتوقف هنا إن شاء الله، ونبدأ في الدرس القادم يعني في أعماله في خلافته بقى. نبدأ أول ما ولي الخلافة مسألة تسيير جيش أسامة بن زيد وحروب الردة وكذا وفتوحات فارس، إن شاء الله في الدرس القادم نبدأ في هذا إن شاء الله. هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد.